تستفيضه. هل من أسماء الله المنتقم؟ طب راح أقول لك الآية، إن من المجرمين منتقمون، هذا مقيد ولا مطلق؟ يبقى ليس اسم أسماء الله. والله عزيز ذو انتقام، هذا ذو انتقام هذا اسم؟ لا، هذا صفة. يبقى المنتقم وصف لله وليس من أسماء الله تبارك وتعالى، ليس من أسماء الله عز وجل. قاعدة عارف خلاص، لازم يأتي الاسم مطلقا في قرآن أو سنة. عشان كده سألتكم عن اسم المعطي، فبعضكم قال لا وبعضهم قال نعم. فلما وجدنا الحديث في البخاري الله المعطي وأنا القاسم، عرفنا أن من أسماء الله إيش؟ المعطي. هل من أسماء الله العاطي؟ لا لا، ولا صف ولا صف، إنما الصفة الإعطاء وليس العطاء، الإعطاء. فربنا ليس عاطينا لكنه معطي سبحانه جل وعلا. وهل من أسماء الله تبارك وتعالى المنتقم الآن؟ لا، لأنه ما في دليل هي فيه إن من المجرمين منتقمون، وفي والله عزيز ذو انتقام، فما في اسم المنتقم أبدا. المنعم جاوبوه جاوبوه، أنا مالي من البعض هل دي قواعد. طيب ما في، هل في القرآن كلمة المنعم؟ هل في السنة كلمة المنعم؟ لكن في الوصف الإنعام، قال صراط الذين، وقال وإن تعدوا، فالإنعام صفة من صفات الله لكن من أسماء المنعم؟ لا. الانتقام صفة من صفات الله لكن من أسماء المنتقم؟ هو سريع الحساب لكن من أسماء المحاسب؟ لا. من صفاته الإخراج، هل من أسماء المخرج؟ أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. لا، الاسم المركب ما ممنوع الاشتقاق. احنا قلنا قواعد، لازم الإطلاق ولازم يكون عربي وممنوع الاشتقاق. لذا اسم الظهر اسم من أسماء الله؟ لا. اسم إيل؟ لا لا، نتعبد طالما لا يتعبد به خلاص ما نثبته، لكن نثبته في الخبر فقط، لأنه إيل إيل يعني الرب. فلازم الاسم يكون واردا مطلقا مشتقا يفيد الكمال، لازم تكون فيه صفة كمال. ولذا ما بنعتمد اسم القديم خالص، وما بنعتمده أبدا، ولا اسم الظهر طبعا، لأنه لا يفيد كمالا، لابد من الكمال. لا نقول اسم، نقول وصف الله نفسه بأنه سريع الحساب عزيز ذو انتقام، هكذا يمكر بالماء غافر الذنب، في اسم الغفار هذا وحده، في اسم الغفور هذا وحده، فربنا جل غافر الذنب كده، ده مقيد خلاص، طالما مقيد ما يصلح. ما ابن القيم ضد الاشتقاق ثم يقبل الاشتقاق، هذا عجيب. يعني هو ابن تيمية يقولان قال لابد أن يكون الاسم غير مشتق ثم يعتمدان اسم الضر النافع، وهذا لا مشتق ولا اسم خالص ولا صفة أصلا، كمان ليس من صفات الله الضار، الضر ليس من صفات الله، ولكن المس بالضر نعم، لأن ربنا لا يضر، الشر ليس إليه، ربنا جل يخلق الضرر ويخلق الشر ويريد به خيرا، فلا يسمى الضر أبدا. الكبير ها سئل، الكبير المتعال ده اسم وارد، هو أكبر، هو حصل إن في شخص رحمة الله عليه وجزاه الله خير اسمه الوليد بن مسلم، أراد يجمع 99 اسم، فاضطر يضع 21 اسما يعني يشتقها ويستنبطها، فأضع منها الخافض والرافع والمعز والمذل والخافض الرافع، كل ده غلط غلط. القابض البسط اسم أسماء الله، أيوة وارد في الحديث. المحسن وارد في الحديث. النظيف هو وارد في حديث، هل يعتمد من أسماء الله؟ لا، لأن النظافة ليست صفة كمان، مضعيفه، لكن حتى لو ثبت لا يعتبر. هنديكم قواعد الأسماء الحسنى، بس أنا ذكرتها في شرح المزني، شرح السنة. المزني ما هي مسجلة، ما نزلها بالأرقام مسجلة عندكم، وبعدين ده هي هتخلص 6 جلسات ونمتحن فيها على طول. وبعدين احنا كمان الاخ طارق سافر يجيب لكم معاه شرح السنة للمزني، نوزعه عليكم، في اخت طالبة علم تلميذ الشيخ حسن البنا متبرعة لكم بشرح السنة للمزني. هو شرح السنة للمزني 12 صفحة، 13 صفحة، متن صغير جدا، بس انا لقيته بيقول الرفيع المنيع، والرفيع ليس من اسماء الله ولا المنيع من اسماء الله خالص. هو المنيع تساوي العزيز، والرفيع تساوي اسم الرافع، واسم الرافع لم يثبت لله عز وجل لأنه أيضا رافعك إليه فهو مقيد، وكل ما يكون مقيد لا تتوقف فيه. لذا ابن عثيمين لما قال في النفس من اسم الحفي شيء قلنا ولا شيء، لأن هو ورد مرة واحدة إنه كان بي، فإذا أردت تقول فربنا حفي بإبراهيم، وهذا اسم مضاف لا يكون اسم لله عز وجل، لازم يكون اسم إيش؟ الكبير، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، الرحمن، الرحيم، الملك، هكذا، المليك، المقتدر، القدير، هو دي أسماء. خلينا بقى بس هيأتي إن شاء الله. الله يفتح عليك. يعني خلصنا وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، خلصنا هذا. طيب خير، ما انت واقف هنا مفتح كتاب عليها ليه؟ ليس كتابك. قال ولم يخف علي شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. الأفعال كلها تتم على مقادير الله تبارك وتعالى، ففعلك الذي تفعله والذي سوف تفعله هذا معلوم لله من قديم، معلوم. طيب مكتوب. طيب هو خلقه ولا لا؟ خلقه فيك. فأفعالك كلها مخلوقة، سواء كانت أفعال خيرية أو أفعال شرية مخلوقة، فكل شيء يتم بخلق الله تبارك وتعالى، فالله خلقكم وما تعملون. فلو أنت صليت ربنا خلقك وخلق صلاتك، خلقك وخلق صلاتك، واحد يجي يتفزلك يقول لك لا شيخ، والقرآن قراءة القرآن في الفاتحة من الصلاة خلقها، نقول له ربنا خلق القراءة ولم يخلق المقروء، تمام كده؟ فربنا خلق وخلق صلاتك. طيب السارق خلقه وخلق فعل السرقة، والسرقة هو اللي خلقها سبحانه عز وجل تبارك وتعالى، كل الأفعال مخلوقة لله جل وعلا. لكن الشيطان له مداخل خطيرة جدا. وانت معنى طلب العلم، يعني ايه طلب علم؟ يعني ايش طلب؟ هو فريضة عليك. طلب العلم يعني ان تتعلم كيف الدفع او كيفية الدفاع عن نفسك ضد الشيطان، هذا هو العلم فقط. لان انت لو استطعت دفع الشيطان فانت من النجي، من الفائزين. الاصل في القلب انه مهدي، والاصل في القلب انه مائل الى الله سبحانه وتعالى. الشيطان يهجم عليك طول العمر ولا يتركك حتى تلفظ الأنفاس. إذا استطعت أنت أن تحارب الشيطان فأنت فزت، ولا يمكن حرب الشيطان إلا بإيش؟ بالعلم. هتقول لي ما هو العمل تابع للعلم، العلم يهتف بالإيش؟ فإن أجابه وإلا ارتحل. في علم، في عمل من غير علم، وفي عمل بعلم من غير علم ينفع؟ ما في. فالأصل علم مداخل الشيطان لترد الشيطان، فإن رددت الشيطان فزت خلاص، لأنك إن استطعت الدفاع قدرت على الهجوم على طول. طيب فالأفعال كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى، مخلوقة لله عز وجل. أقول لك من مداخل الشيطان شيء خطير جدا، وبيجي لكله كل واحد، مسألة الشفقة والرحمة. فيجي في دماغك كده، طب هو ربنا يعني بيعذب الشخص ليه؟ يعني إنسان مثلا في أوروبا ما عمل شيء وعمل يفيد البشرية ويعمل مخترعات، طب ليه يعذبه؟ وليه يعذبه كل الفترة هذه؟ لماذا يعذبه في النار؟ لماذا يعذب مثلا أبا جهل ملايين السنين؟ ما إن أبا جهل كفر كم سنة؟ 12 سنة بس. أبو جهل كفر 12 سنة فقط أو 11 سنة كمان، لأنه قتل في بدر، وبدر دي في السنة الثانية، أول السنة الثانية من الهجرة. يبقى إذن أبو جهل كفر 11-12 سنة، يعذبه الله عز وجل كم سنة؟ خالد فيها أبدا، مش كده؟ فأنت ممكن تقول طب يعني لماذا الشيطان يدخل لك أنك أنت أرحم من الله، أنت أشفق من الله، وإذا دخل هذا فاعلم أنك كذاب، لأنك يوم القيامة ستفر من أمك وأبيك وابنك وابنتك وصاحبتك وأخيك، وكله ستفر من فين؟ صدقك أنت فين؟ لو أنت صحيح ورين. لكن الله هو الرحيم سبحانه عز وجل، وهو الخالق، وهو أرحم بمن خلق، لست أنت أرحم بمن خلق. وإذا البشر في تدافعهم مع بعض يدل على الرحمة؟ يدل على التراحم بينهم؟ أبدا، ده التراحم اكتساب، إنما في الأصل الإنسان يدفع بعضهم بعضا ويأكل بعضهم بعضا، تمام؟ فلست أنت لتشفق على أبي جهل، تشفق على بشهر كيف ده ربنا زي اللي خلق. فإذا الشيطان يريد منك أن تنازع الله عز وجل في مفهوم الرحمة، وهو لا يريد منك رحمة الشيطان أبدا، بل هو يريد منك تنازعه فتعترض، تعترض تقول يا رب يعني طب واحد أخطأ خطأ تعذبه الأبد الأبدين، فيبتدي يعلمك الغلطة اللي هو وقع فيها، السمة التي في الشيطان. إبليس مش في سمة واحدة، الإباء والاستكبار يريدها منك. إذا وصل لك خلاص ولا يريد شيء تاني، خلاص خلاص. فلازم تعرف مداخله. لست أنا أرحم بالخلق بدليل أن أنت لما يكون معك رزق لا توزعه على الناس. ورونا كده واحد كل ما مثلا جاله مليار يقول لا خلاص أنا سأوزعه بالتساوي علي وعلى غيري. من بيفعل هذا؟ من بيفعل هذا؟ ولو خزائن الدنيا في إيدك ستعطي من وتترك من؟ ربنا بيعطي العالم كله سبحانه عز وجل. فإذا لا منازعة مع الله عز وجل. إذا قلت لك أن العلة في خلق الكون عند الفلاسفة في علة ومعلول، عند المعتزلة أن الخلق علة لله سبحانه تبارك وتعالى، علة لله يعني وجود الرب أدى لوجود الخلق، لكن لا تدخل لصفات الرب لأنه لا صفات له، لا صفات له مع الناس. أما أهل السنة يقولون الكون كله عبارة عن صفات الله، ما خلق الكون إلا لتحقيق صفات الله تبارك وتعالى. أي صفة ذكرها الله عن نفسه لابد لتحقق، إذن لابد يعذب لأنه سبحانه وتعالى من صفاته إيش؟ التعذيب. ولابد ينتقم لأنه من صفاته، ولابد يجازي، ولابد يكرم، ولابد يسيب، ولابد يدخل الجنة ويدخل الجنة، ولابد يرحم، ولابد يرؤف، ولابد يحسن. كل صفات الرب لابد تتحقق في هذا العالم، لأن هذا العالم هو ما شيء ما هو إلا أثر لصفات الرب. العالم كله قبل خلق العالم وبعد خلق العالم لابد من تحقيق صفات الرب جل وعلا، وهذه عقيدة أهل السنة، عقيدة أهل السنة. ولذا نحن بنعقد الإسلام، دخول الإسلام ليس معناه أن أشهد الشهادتين كده باللسان وخلاص، إنما الإسلام هو إبرام عقد مع الله عز وجل بالاستسلام التام للرب في أني أصدق كل أخباره وأنفذ جميع أوامره. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. الإسلام يعني استسلام تام للرب. فلما تسلم تاما للرب لابد. ولذا شوف نوح أدركها كيف، إنه ليس من أهلك، خلاص يروح يغرق، ولا أهم شيء مرضات رب عز وجل. تيجي انت من ناحيه الناحيه اللي يقولها فيسيولوجيه، من ناحيه شعور الاب ما في شيء، ولا حزين عليه ولا اي شيء. هل بلغك ان نوح عليه السلام ظل يبكي بعد ذلك على ولده الذي غرق؟ بلغك ذلك؟ بلغك ذلك؟ لا، لان التوحيد في قلبه يملا قلبه، فلا تعلق له. اما الرحمه الحقيقيه هي رحمه الله جل وعلا، رحمه الله عز وجل، فهو اعلم بما الخلق عاملون، وليس لك ان تعترض، وهو يفعل ما يشاء ولا يسال عما يفعل وهم يسالون. ولا تقل لماذا يعذب ولماذا لا، لا تقل لماذا ابدا، لان هذه علل لن تظهر الا يوم القيامه. لماذا يكفر فلان ويؤمن فلان؟ لماذا يصلح فلان ويضل فلان؟ هذه كلها اشياء في علم الغيب، مع اعتقاد ان الله لا يظلم ابدا لكمال رحمته ولكمال عدله جل وعلا. قال فهو يعلم ما هم عاملون ويخلق ما هم، ويتم العالم كله على ما خلق الله عز وجل. أنت كنت معلومة في علم الله، ثم صرت مكتوبا في لوح الله سبحانه عز وجل، ثم صرت مخلوقا من مخلوقات الله جل وعلا. ما أنت في الأصل إيش؟ معلومة، معلومة، أنت أصلا معلومة فقط، فقط. فتأتي أنت حتة معلومة وتعترض، سبحان الله. طيب، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. هذا هنا الأمر الشرعي والنهي الشرعي. فالأمر الشرعي هنا الأمر بالطاعة وترك المعصية، أمر شرعي من الله عز وجل. ولا يصلح العباد إلا باتباع الأوامر الشرعية، لا يصلح العباد إلا باتباع الأوامر الشرعية لله. لأن احنا قلنا عقد استسلام بتصديق جميع أخباره، سواء قالها هو أو قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالها الثقات نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤمن وننفذ كل أوامره فيما استطعنا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فإحنا ننتهي عن جميع النواهي ونحاول فعل جميع الأوامر، فعل جميع الأوامر. وإحنا في هذه المحاولة قلت لك أنت بتتصرف بناء على عقل موجود فيك، لو ألغى العقل ما في تكليف، خلاص ما في تكليف. هو فيه فيه المجنون، المجنون ما عنده النازعين ولا عنده الهاتفين. أنا قلت لك ربنا جعل لك نازعين وجعل لك هاتفين وجعل لك قلبا بإرادة يختار ويتصرف وتحاسب على هذه المنطقة. النازعان نازع الخير ونازع الشر اللي هو الفجور والتقوى، لأنه خلق كل نفس فألهمها فجورها وتقواها. هو سبحانه وتعالى اللي خلق الفجور، وهو الذي خلق التقوى، وهو اللي زين لك الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ولا يخرج متاعا هذه، هو اللي زينها سبحانه. لأنه قول زين للناس، الشيطان هو اللي زين، هو الله سبحانه وتعالى اللي زين جل وعلا. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب النساء، صح ولا لا؟ فهنت عندك نازع، نازع ونازع، نازعان يتنازعان فيك جاخلك، نازع الميل إلى الشهوات ونازع الميل إلى الزهد في الشهوات وتقوى الله تبارك وتعالى، الفجور والتقوى. وكمان جعل لك هاتفين، قرين يدعوك إلى الخير وقرين يدعوك إلى الشر، وانت مع قرينان لا يفارقانك إلا عند الموت، ملك وشيطان. كل واحد معه ملك وشيطان، ملك يدعو إلى الخير، ولذا تجد لمة الملك في كل تصرف لك، وتجد نازع الشيطان في كل تصرف أيضا لك، حتى في الطاعة، حتى في أعظم أعظم الطاعات وانت في منتهى الخشوع. كفاية كده، يقول لك كفاية كده، تقرأ قرآن ما كفاية، تقوم تنام كفاية، صليت 10 ركعات كفاية. فدايما عندك نازع الشر حتى في أقصى درجات الطاعة، ولكنه يتأخر كثيرا ويوسوس من بعيد طول ما انت في الطاعات. ولما تنغمس في الشهوات الملك يلم عليك من بعيد، ويبتعد الملك ويقترب منك الشيطان ويتحكم فيك الشيطان، وانت تطيع الشيطان والملك مع ذلك يقول لك كفى. حتى لما انت تدخل وعمال تشرب خمر كفى، لا تضر نفسك. فمن بعيد اذا مبتعد الملك، ولكن لمته موجودة. وفي الطاعات ابتعد القرين شيطاني وايش وهمسه ونفسه وسوسوسته موجودة ايضا. فانت ما بين النازعين اللي هم ايش، نازع الخير ونازع الشر، نازع التقوى ونازع الفجور، نازع الشهوة ونازع الزهد والإيمان، تمام؟ وبين هاتفين، قرين الخير وقرين الشر، ما بين الملك وبين الشيطان، تمام كده؟ والشيطان في أعوان تنزل تساعده أحيانا ويكتمون عليك، وكمان يجي لك حد يلتبسك أو يمسك كمان، ولكن انت قادر على كل هذا، معاك الملك. ولما تطيع الله جل تأتي الملائكة، تقرأ قرآن تأتي ملائكة، لو حبت الشيطان تقترب تهرب وجدت الشرطة موجودة وانت بتقرأ قرآن، ده في ملائكة تيجي عند فمك تاخد منك القرآن من فمك. فكل ما بتعمل طاعات الملائكة بتحيط بك. ودرس العلم الآن في ملائكة ولا ما فيه؟ في ملائكة دائما، الشيطان تفر لما ترى الملائكة، ولكن لا تيأس من الهجوم، لأنه حتى ساعات الشيطان يضحي بنفسه من أجل الشر، يسترق الكلمة ويجري بيها على الكاهن والشهاب وراه، وهو واثق أن الشهاب وراه، ويدركه الشهاب ويحترق الشهاب قبل أن يبلغ الكلمة أو بعد أن يبلغ، صح؟ فهم يعني يشتدون في الوسوسة إليك. فأنت ما بين النازعين وما بين الهاتفين، وعندك منطقة القلب اللي هي العقل. منطقة العقل هو اللي عمال تتنازعه، يتنازع هذا ويلم عليه هذا، ويتنازع هذا ويوسوس إليه هذا، وهو صاحب القرار بمشيئة وإرادة خلقها الله عز وجل له. شايف كل هذه المسائل التي تحدث معك، تظل تحدث معك من ساعة تحاسب، من ساعة البلوغ إلى ساعة لقاء الله تبارك وتعالى. وأول ما تموت الملك يمشي والقرين يمشي والنوازع تذهب وخلاص، ما في شيء، ما في شيء خلاص. فتا يبقى ما ارتكبت، ما فعلت، ما اكتسبت. منطقة الكسب، منطقة الكسب هي المنطقة اللي بين الهاتفين وبين النازعين، والاكتساب يتم بإيش؟ فالعقل مناط التكليف. لو إنسان ما عنده عقل يكلف في شيء هذا؟ طيب في نازعين ولا نازع واحد؟ لا، ما في نازعين. ملك يعمل له إيه؟ ولا حب الإيمان ولا الزهد، ما يعرفه المجنون، ولا يستر نفسه، حتى ممكن يخلع ملابسه وأنه ماشي، حتى ستر العورة ممكن لكن الشهوة اللي هي احتياجات الجسد، احتياجات الجسد، يعني يريد يأكل، يريد يشرب، يريد يأكل حلويات، يريد يأكل شوكولاتة، يريد يهجم على امرأة. فالشهوات اللي هي تقيم الجسد موجودة فيه، وموجودة فينا كلنا، ولكن الله أمرنا أن نأخذ تلك الشهوات بالحلال، فأمرنا أن نأكل من الحلال وأن نتزوج وكذا، وأما أهل الحرام فلا يبالون. فأنت قرارك هذا قرار رهيب، بتاخد قرار بناء ده العقل، هذا مركب كذلك من معاملات وراثية وجينات ومسائل دموية ومسائل بيئية، القرار بيصدر كل من خلق كل هذا النوازع والهواتف والعقل والإرادة والمعاملات والجينات، ما الذي خلق كل هذا؟ إذن أنت إرادتك كلها محكومة بإيش؟ بإرادة الله عز وجل. تيجي تقول لي محكومة، إذا الإنسان إذا فعل لماذا يدخله الله، دخلك الشيطان في مسألة أن أنت أرحم منه سبحانه وتعالى. لما تقول طيب ما هو الإنسان كده كأنه مجبر، يبقى ليه يعذب الله على فعله؟ هذا لماذا يعذب الله على فعله؟ هذا فعل من؟ كلام من؟ من تتنقل أنت أرحم منه؟ كيف أنت لترى والدا يضرب ولده وأنت تشفق؟ تشفق أنت أشفق من أبوه؟ تشفق من أبوه بيؤدب ولا لا؟ مع الفارق أنا لا نشبه الله بالأب سبحانه وتعالى، ولكن نعظمه كما ذكرنا. قال وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. ربنا عز وجل قدر كل شيء بعلمه سبحانه. استفضنا في الكلام هذا، وده فيها تفاصيل العلم. وكتب كل شيء سبحانه جل وعلا، كتب ما قدره، كتب كل ما قدره في لوح محفوظ في أم الكتاب، والذي كتبه في أم الكتاب لابد يحدث. يمشي الكون كله على مواقع هذه الكتابة، على مواقع القدر، حتى تتم كلمة الله عز وجل فتقوم الساعة. لكن لا يمكن شيء كتب في اللوح المحفوظ إلا ولابد سيحدث، ولن يتخلف أبدا، ولن يتغير أبدا، ولن يتبدل أبدا أبدا. لا يمكن، لا يمكن يتبدل يتغير نهائيا. هذه مواقع القدر تمشي عليها العالم كله، يمشي على مواقع القدر. وما في منطقة اختيار فيما يتعلق بالطاعة والمعصية إلا عند الإنس والجن. لكن هل في مناطق اختيار عند الأسود والنمور والفهود والمعز والغزلان في الاختيار بين الخير والشر؟ أنت لو جبت له أكل من حرام ما يقول لك لا لا ما أكل من حرام، ما لا يمكن، صح ولا لا؟ تجيب لها أكل من حرام ستأكل، تجيب لها أكل من حلال ستأكل. هل مثلا القطة يعاشرها قط لا تمتنع عن غيره؟ أبدا. المسائل ما في، ما في، ما ليس لهم، لأن هم اختاروا كده، هم اختاروا رفض الأمانة. الأمانة تكليف طبعا، ما قبل الأمانة إلا من؟ إلى الإنسان. فهو تشرف بالأمانة، ولكن معظم البشر كان ظلوما جهولا، وأما آدم فليس بظلوم ولا بجهول. وأخذ الأمانة رفع كثير من الإنس فوق الملائكة أنفسهم، رفعهم. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم حامل أمانة وأداها أعظم من الملائكة هو؟ وأعظم من العرش، وأعظم من كل المخلوقات صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمانة هذه مصلحة عظيمة جدا من الله تبارك وتعالى. الذين رفضوا الأمانة الله عز وجل سخرهم جميعا، كله سخر، كله لك. حتى الملائكة بمجرد أن قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال طيب تعال استخدموا الإنسان إلى أن يموت، تظلوا خدم له حتى بعد الموت كمان. وكما ذكرت لك ملائكة معك يحرسونك، ملائكة يكتبون عليك، ملك بيدخل لك وانت جنين يكتب عليك، ملائكة بتنزل لك المطر بتطلع لك الزرع، ملائكة تسوق لك الشمس تسوق لك السحاب، ملائكة تنزل تتعلم منك وانت بتلقي درس العلم وتتشرف بهذا، ملائكة قبض روحك يقبضونها يصعدون بها، ملائكة حتى وانت داخل النار يا زبانية بياخدوك يعذبوك، ملائكة وانت داخل الجنة بيتلقوك ويسلمون عليك ويخدموك كذلك ويطوفون عليك. فسخر الله كل الخلق لك، وسخر لك السمك والبحر والسماء والحيوانات والدواب والشجر وكل شيء، كله سخره لك، كله. وإذا أنت أرقى مخلوق، مع أن أنت ما فيش قوة نصف حمار، بلاش نصف حصان، وممكن تسخر ملايين الخيل عندك وتضع عليهم سور كده، بس سور تضع شجرة كده ولا حاجة وتوقف الخيل كلهم واقفين، ولما أنت نازل على الخيل ما يقدروش يقاوموك، عايز تضربهم يضرب، وفتفق مسحا بالسوق والأعناق، ما لا يدفعوا ولا يحد يعدوا خطة هجومية ولا هجمة مرتدة عليك ولا أي حاجة ولا أي شيء. كل المخلوقات مسخرة لك. عندك إبل مع أن ضربة واحدة من البعير تطير أنت فيها. سخر كل حاجة. ولكن هم لن يحاسبوا وأنت ستحاسب. فطالما لم يحاسبوا إذن لم يخلق لهم العقول وإنما خلق لهم الغرائز. وفرق بين العقل والإيش والغريزة. غريزة البقاء أنه لذا الأسد يقوم من النوم يدور على الطعام ويدور على الشراب ويدور على مكان يأوي إليه ويأوي نفسه من المطر. لكن الأسود تطورت بحيث تعمل دشم وحصون وقلاع. ولو إحنا قررنا الهجوم على الغابة الفلانية وهو خدوا خبر هيستعدوا بإيش؟ استعدوا بإيش؟ لو أردت تهجم على الزروع هل الشجر يستعد للمقاومة؟ أردت تحرق غابة كاملة غابة بحال هل الشجر إذا يستعد للمقاومة والدفاع ويفر من الغابة قبل أن تهجم أنت عليه؟ كل شيء مسخر لك. فلذا لن يحاسبهم وستحاسب أنت. وكون ربنا عز وجل يأتي بالشاة الناطحة لتقتص منها الشاة المنطوحة هذا اللي بين عدله. وإلا هم سيكونوا ترابا. ما فائدة إني إن الله جل يبعث ديكا لينقر ديكا كان قد نقره في الحياة. في ديك نقر ديك فربنا يبعث الديكين ويقول له انقره كما نقرك وبعدين كونوا ترابا. ما في فائدة للدول لأي شيء. ولكن أنت سترى مدى عدل الله عز وجل. فهو ربنا يعدل مع الخلق ومع الكفار ويتفضل على المؤمنين فكل شيء مسخر. السماء مسخرة لك والأرض مسخرة لك والجبال مسخرة لك والشمس وكله مسخر لك كله. فتجري الأمور إذن فيما يتعلق بأفعال العباد وهم الإنس والجن والملائكة فيما يتعلق تجري الأمور إلى أن تقوم الساعة فيظهر قدر الله ويظهر سر الخلق. سر الخلق يظهر في النهاية كله. ولذا يوم القيامة أنت ستزود بالقدرات التي ليس عندك فتعرف كل الخلق. يعني أنت الآن لا يمكن تستطيع مثلا شخص مثلا من بني وليد هل يعرف أسماء كل من هم في بني وليد في ليبيا ولا؟ ولو قال نعم نقول له كاذب. ما حصل. شخص من تونس يعرف كل الناس الذين في تونس؟ لا. لكن أنت تعرف كل الناس في العالم من سبق ومن لحق كله. ستعرف الخلق من أول آدم لغاية آخر واحد تقوم عليه الساعة كله. نوح عليه السلام هذا فرعون هذا الدجال هذا يأجوج ومأجوج هذا فلان هذا فلان هذا فلان هذا من كوريا هذا كله تعرفه وتعرف ما فعله كل شيء. كل شيء خلاص كشفنا. وتعرف الشياطين وتعرف القرين. طب ما القرين معك من يوم ما اتولدت حضرتك مش فيه نقولنا فيه هاتفان؟ طب فينهم؟ هتعرفهم؟ تعرف شكل الملك اللي معك؟ لا والله ما تعرف دلوقتي. تعرف شكل القرين اللي معك؟ لا والله ما تعرفه. لكن يوم الخامس تعرفه. وفطلع فرآه في سوائل الجحيم قالت الله إن كدت لتردين فكشفنا عنك غطائك فبصرك. تعرف كل الأسرار اللي كانت مخفية عليك وعندئذ تظهر لك حكمة الرب جل وعلا. فالواجب أن تؤمن بها الآن قبل أن تظهر لك. لأن إذا صار الغيب شهادة ما نفعك الإيمان لأنه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمرت من قبل أو كسبت في إيمان. يا خير ما أبو جهل يوم القيامة يقول ها والله ده محمد كان على حق وأنا كنت غلط. خلاص ينفع؟ لا ينفع نفسا إيمانها. حتى لو في الدنيا وأشرقت الشمس من الغروب من المغرب خلاص قضي الأمر. فالسر سيظهر يوم القيامة. كل الأمور تجري في الكون على مواقع القدر على ما قدر الله بالضبط. ما في مثقال ذرة تتخلف أبدا عن المكتوب في اللوح المحفوظ. لا بد يمشي العالم كله ويتم العالم كله على ما أراد الله عز وجل. فالكون كله من إرادة الله تبارك وتعالى والقدر من قدراته وتقديره جل وعلا. قدرة صفة ذاتية والتقدير صفة فعلية تابعة للمشيئة والعلم لأن الله لا يقدر إلا بعلم وحكمة سبحانه تبارك وتعالى. فإذن كل شيء يجري بتقديره ومشيئته. هو شاء أن يكون العالم هكذا قدر هكذا قدر أن يخلق في ستة أيام مع أنه سبحانه وتعالى ممكن يخلق في أقل من اللحظة ولا لا. وستة أيام ليست أيام كأيامنا هذه ده ستة أحقاب من الزمان ستة أحقاب كبيرة من الزمان لا نعرف مقدارها. هو يعلمه سبحانه وتعالى. ممكن يكون 6 ملايين سنة ممكن يكون 6000 سنة الله أعلم. لأنه هذا كان قبل خلق الشمس والقمر والليل والنهار. يبقى ما في أيام ما في اليوم. ما هو اليوم؟ اليوم هو ايش؟ الليل او اليوم والليله هو الليل والنهار. والزمن ما هو؟ الليالي والايام، هو ده الزمان صح. فلا في شهور ولا سنين ولا ايام ولا ليالي ولا شيء، ولا شمس ولا قمر ولا سماء ولا ارض، ومع ذلك قدر كل شيء سبحانه وتعالى وخلق كل هذه الاشياء منها الليل والنهار في ستة ايام سبحانه جل وعلا. فقال ابن تيميه هي احقاب زمانيه لا يعلم مداها الا الله. ثم استوى على العرش في اليوم السابع، فهو خالق العرش، والعرش هو اول مخلوقات. وهل تجزم بذلك؟ يعني هل القلم هو الأول ولا العرش هو الأول؟ نحن نقول العرش والماء أولا، لأنه هو لما خلق القلم كان عرشه على الماء. إذن في إيش؟ عرشه ماء. هل العرش والماء أول المخلوقات؟ قد، إنما قد يكون في مخلوقات ولا ندريها، ما ندري، ما ندري، قد يكون، الله أعلم، الله أعلم. لكن خلاص نقول أول ما خلق الله القلم وكان عرشه على الماء. إذن المخلوقات الأربعة عرش وماء ثم قلم، والقلم يقتضي اللوح، لأنه قال له اكتب، قال له ماذا اكتب؟ كتب فيه في الله. إذن كان في لوح صح، في عرش وفي ماء وفي لوح وفي قلم. مادة القلم ايش؟ مادة اللوح ايش؟ مادة العرش ايش؟ ما نعلم، لا ندري، ما ندري والله، ما اعرف هو ايش نوع العرش ايش، اؤمن به وخلاص، هذا غيب. كتبت الأشياء وقدرت الأشياء بعلم وحكمة، ولا يعلم الناس الحكمة من هذا، ولذا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه ليست الحكمة، هذا المراد، هذا المراد. لأنه لماذا يعبدون؟ هو ربنا محتاج للعبادة؟ فأنت لما تسأل لماذا خلق الله الإنس والجن تقول ليعبدوه، فأقول لك ولماذا يعبدون؟ ولماذا يعبدونه؟ تقول في مراد، في المراد من العباد هو العبادة، لكن في حكمة من ذلك. هو لا يحتاج لهذه العبادة، وغني عن العالمين وعن صلاتهم وصيامهم وكل شيء، هو غني عن العالمين. فهناك حكمة، الله عز وجل تمت هذه الأمور بمشيئته جل وعلا، وما علينا إلا التسليم والإذعان، لأن الإسلام هو الشهادتين. يعني شهادتين، عقد توقيع، عقد استسلام لله عز وجل بتصديق جميع الأخبار وإيش وتنفيذ كل لوان. واضح كده؟ فلذا قال كل شيء يجري بتقديره ومشيئته. تقديره يعني علمه، لأن التقدير كله بيتم بإيش؟ بالعلم، أنه علم كل شيء أزلا سبحانه. ومشيئته يعني إرادته الكونية، ومشيئته تنفذ، المشيئة الكونية لا ترد أبدا، أما الإرادة الشرعية فقد ترد. المشيئة لا ترد، الإرادة ترد، الإرادة الشرعية، لأنه أراد منا أن نصلي وكثير من الناس لا يصلون. والقضاء الكوني يتم، إذا قضى أمر بما يقول لا يكون فيكون. القضاء الشرعي قد لا يتم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كثير من الناس لا يعبدونه. وبالوالدين إحسانا، كثير من الناس يضربون الوالدين، صح ولا لا؟ فالقضاء الكوني لا محيد عنه أبدا، المشيئة لا يمكن تتخلف نهائيا. هو خلق الكون بإيش؟ ولا بإرادة شرعية؟ المشيئة اللي هي الإرادة الكونية، مع العلم، قد تقدير بعلم. لا مشيئة للعباد، يعني العباد لهم مشيئة، لكن هذه المشيئة لا دخل لها لا في الكونية ولا في الشرعية. فأنت حضرتك لك مشيئة، مشيئتك دي كونية ولا شرعية؟ ولا كونية ولا شرعية، لأن الكون ليس تملك فيه شيء، ولست لك ظهير فيه، ولا هو لا ليس له مشير ولا معين ولا وزير ولا ند ولا مثيل سبحانه وتعالى. فما لك أنت في الكون؟ ما تستطيع تقرر شيء يحدث في الكون أبدا أنت. والشرعية لك أن تشرع، لو شرعت يبقى كافر، من شرع فقد كفر. يبقى لا إرادتك لا كونية ولا شرعية، إنما إرادتك اختيارية مبنية على منطقة اللي هي منطقة الكسب، اللي هي منطقة العقل الواقع بين النجدين، يعني الواقع بين النازعين والهاتفين. أظن كده مفهومة الأمور، مفهومة خالص الأمور، الحمد لله. إذن لك مشيئة، هي مشيئة تختار تأكل كذا ولا لا، تصلي أو لا، تطيع أو لا تطيع. المسائل التي تلغى فيها مشيئتك لا حساب عليك فيها، اللي هي لونك وأسرتك وطولك وعرضك وعمرك، ولا لا حساب عليك فيه أبدا أبدا. لكن من نقض عمرا حوسب، فمن قتل حوسب، لأن الله، لأن هو كذا بيتدخل، أنت بتقضي والله جل هو الذي يحيي ويميت. فأنت الآن لماذا تسبب إماتة؟ ربنا جعل إماتة هذا الشخص بسبب قتلك له، فستحاسب على هذا السبب، لأن الحياة والإماتة بيد من؟ فلذا لا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيم. ألا أن تقتل بحق إنسان محكوم عليه بالزاني محصن أو قاتل، تقتص منه فتنهي حياته، أنت لا تنهي حياته، أنت تتسبب في إنهاء الحياة. قال بس أكملها، إلا ما شاء لهم. فالعباد في مشيئة لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. ربنا شاء لأبي لهب أن يدخل النار، سيدخل النار ولا لا؟ ما في كلام. ومرأته معاه ولا زوجته؟ مرأته ولا زوجته؟ امرأته ربنا فضحه، لأن امرأتك غير زوجتك، زوجتك يبقى في بينك وبينها انسجام، أما امرأتك يبقى في علاقة فقط، علاقة جنسية فقط، لكن ما في انسجام. ففضح ربنا أن هو ومرأته كان زمانها تضرب ولا المهم أنه كان استنى بس، مشيئة الله نفذت في أبي لهب. سيكفر كفر، يدخل النار سيدخل النار، سيصل نار ذات لهب سيصل نار ذات، مشيئة الله عز وجل، مشيئة فبي جهل في الدجال لسه سيخرج، خلاص مشيئته نافذة سبحانه وتبارك وتعالى، خلاص. فهذا ما شاء لهم من أفعال ومن مصائر ومن تقديرات كان، وما لم يشأ لم يكن سبحانه عز وجل. فهذا يدعوك إلى التسليم التام للرب تبارك وتعالى، وكل شيء تقول قدر الله وما شاء شاء فعل. واضح؟ طيب الحمد لله اللي معنا اختصرنا شوية النهاردة. اللي عايز يسأل تفضل. لماذا ايه؟ مفيش حاجة اسمها مشيئة شرعية خالص، مفيش، في إرادة شرعية، ما هو مفيش كلمة شاء في الشرع أبدا في القرآن والسنة خالص، كل كلمة شاء بتتقتضي كونية على طول، يبقى ما في، هو أراد نعم في إرادة كونية وإرادة شرعية في القرآن والسنة، لكن مفيش مشيئة إلا كونية. طيب ما دي ما كونية ولا شرعية دي؟ كونية ايه؟ وانت تستطيع انت وانت عندك كوني ولا شرع انت؟ من شاء لما ربنا يشاء غير انت، قلت لك مشيئتك انت هي ارادتك واحدة، ما عندك انت كوني ولا كوني ايه شرع، انت تستطيع تعمل حاجة في الكون، انت يا ابن الحلال. ممكن في يعني خلي بالك ربنا خلقنا ما بين تاريخ وجغرافي، عشان كده انا متخصص في التاريخ، ربنا خلقنا بنت، عارف يعني تاريخ وجغرافيا؟ عارف يعني؟ يعني ربنا خلقك في مكان وزمان، وحددك في المكان والزمان. قواعد المكان ممكن تخترقها، قواعد الزمان لا يمكن، لا يمكن أبدا. تستطيع ترجع أمس؟ تعرف تروح بكرة؟ استحالة، مستحيل، لأن الزمن هو الحساب، ستحاسب على ما مضى أنت حضرتك. فالماضي لا تملك ترجع إليه، لأنك لو رجعت إليه هتحاول تصلح، مظبوط ولا لا؟ قد تصلح، وإن كان إن ردوا لعادوا، لكن ستحاول تصلح. فأنت الآن لو رجعت قبل معصية من المعاصي، كلكم عصيتوا وأنا معكم صح؟ لو رجعت قبل زمن المعصية تقول أريد أن أرجع حتى لا أعصي، صح ولا لا؟ وكله سيتمنى الرجعة. فالزمان لا لا لا سلطان لك فيه خالص نهائيا. وإلا لو حبينا نرجع تقول طب أريد أرجع التلمي زايد ابن تيمية، لا فالتاني يقول لك طب ما نرجع لزمن أحمد بن حنبل، يقول لك طب ما نرجع لعصر الصحابة بقى وابقى صحابي، صح ولا لا؟ لا يمكن، الزمان خلاص انتهى الأمر، لا يمكن تستطيع تتقدم ولا تتأخر أبدا، حتى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. أما في المكان ربنا سبحانه وتعالى يسر لك وسخر لك، ممكن تنتقل بين الأماكن، فامشوا في مناكب كله من رزق، ممكن أروح أمريكا وأروح أستراليا وأروح الهند وأروح هنا وأبقى هنا، صح ولا لا؟ فربنا سخر لك المكان تتنقل فيه، لكن الزمان لا سلطان لك نهاية أبدا. فأنت مشيئت إيه؟ مشيئته سريع المكان والزمان، وما داخل المكان والزمان، صح ولا لا؟ أما أنت ولك أنت لك مشيئة، لكن مشيئة لا تعلق لها لا بالكون ولا بالشرع، يعني لا تعلق لها، يعني لا تأثير لها، إنما هي متأثرة بالكون والشرع هي نفسها. فأنت تشاء تصلي أو لا تشاء، هذه إرادة ولا مشيئة؟ هذه إرادة والمشيئة السيان بالنسبة للمخلوقين، أما المشيئة والإرادة عند الله لا، المشيئة تساوي الإرادة الكونية، تمام كده؟ أما الإرادة الشرعية أمر آخر. طيب الصديق اجتمعت فيه المشيئة والإرادة، يعني شاء الله له أن يصلي، طبعا دي كوني ولا شرعي؟ كوني، وأراد منه أن يصلي، التقت الإرادتان، التقت في الصديق رضي الله عنه. أراد الله من أبي جهل شرعا أن يؤمن، وكونا أن يكفر، فهو كفر بإرادة الله الكونية، تمام كده، ورفض إرادة الله الشرعي، رفض إرادة الله الشرعي، فدي مشيئة أبي جهل، دي كوني ولا شرعي؟ ولا كوني ولا شرعي. فمن شاء منكم أن يستقيم هذه اختيار. فأنت لك منطقة اختيار. هذه منطقة الاختيار ليست مطلقة وليس مرفوضا. تقول الإنسان إيش؟ مخير. ما هو مرفوض مسير ومخير. بس بكلم الوقت الآن أنت حضرتك لمن شاء منكم أن يستقيم. هنا اختيار ولا لا؟ مش جبر خالص مش كده. فالإنسان هنا يستنبط منه أنه مخير. لا، أنت مخير بقدر محدود، لك إرادة، إرادة على قدرها ستحاسب، ولا يظلم ربك أحد أبدا. فهذا منطقة الاختيار اللي هي خاضعة لمنطقة الكسب، واللي تصب في منطقة الكسب، واللي يحكمها العقل البشري مع الإرادة البشرية، والتي هي بين النازعين والهاتفين، هي دي منطقة الحساب. هي دي منطقة الحساب، عرفت؟ فإذا لا تقول إنسان مخير، ولا تقول إنسان إيش؟ مسير. التقط في الإرادتين. أراد الله له أن يقف كونه خلاص، وكتب عليه أن يقف. لا أنا ما أقولش، هو لما كفر، تطبيق الإرادة الكونية، فهو الكفر بالإرادة الكونية، يعني كان كفره بإرادة الله الكونية. مش هو كفر، ما هو كافر هو يعني هو يغم. لا، الإرادة الكونية سارية في المخلوقين لا رد لها نهائيا. خلاص، إذا أراد الله شيء لا يمكن يتخلف أبدا في الكون. أما إذا أراد الله شيء في الشرع يتخلف، لأنه تابع هنا لاستجابة الناس، والاستجابة اختيارية، والاختيارية بين ما ذكرنا. فأنت قرارك الذي تختاره هذا من صراعك أنت ما بين النازع والنازع، وبين الهاتف والهاتف، ومع وشو هذا. لذا القرار يكون دائما صعبا جدا، وهو مخلوق، ولكن تحاسب عليه من دون ظلم، لأنه ما يظلم ربك أحدا. أول ما تفكر في الظلم أعرف أن الذي يتكلم هو لأنه يريد منك الإباء، ولن يحدث الإباء إلا بالاعتراض. ما هو آدم ما اعترض على أمر الله، إنما إبليس اعترض على أمر الله، هي مشكلته أنه اعترض. فهمنا الآن؟ يبقى ربنا قدر كل شيء سبحانه أزلا، ثم كتبه قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ثم شاء أن تخرج المقادير كلما أراد يخرج شيء، يتحول من قضاء إلى قدر، يتحول من قضاء إلى قدر. قضى الله عز وجل أن يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم، فلما جاء الموعد ولد محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد 40 سنة شاء الله أن يبعث فبعث، فانتقل من قضاء إلى إيش؟ إلى قدر. وهناك أشياء مقضية ولم تنتقل إلى القدر بعد، ولكن سيحدث. فنزول عيسى بن مريم قضاء ولا قدر؟ قضاء. متى يكون قدرا؟ لما ينزل. خروج الدجال قضاء ولا قدر؟ قضاء. متى يكون قدرا؟ لما يخرج. عرفنا كده؟ هكذا. فالأمور كلها مقضية، وليس الأمور كلها إلى الآن مقدرة، ولكن كل ما قضي سيقدر، لازم يعني سيخلق، لابد يخلق، لابد يخلق، لازم ستنصب الموازين، هي نصبت الموازين. انت في حاجز زمني عندك، الحواجز غير موجودة اصلا فوق، خلاص ثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرة. الماضي والحاضر والمستقبل لا وزن له عند الله سبحانه وتعالى، ما في، ده هو اللي خلق الشمس والقمر. يعني لما كان الله ولم يكن شيء معه، كان في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل؟ كان دوما، ما في، ما هو في ماضي وفي حاضر وفي مستقبل، ما في، هو اللي خلقها سبحانه عز وجل، خلقك في إطار، وانت داخل هذا الإطار ما تستطيع أبدا أن تنفك عنه، حتى في الخيال، حتى في الخيال. يعني حتى لو حاولت تتخيل نفسك بلا ماضي وبلا حاضر مستحيل، لكن تتخيل نفسك ترجع للماضي ممكن. تقول أنا ممكن الآن، أنا عندي الآن 64 سنة، ممكن أرجع بخيالي لما كنت لسه شاب 18 سنة وروح ضرب علي وضرب مثلا، يعني أو أرجع إلى طفولتي وأفتكر أنا بلعب وأفتكر يحملوني وهكذا، ممكن في الخيال. إنه ممكن ترجع حقيقة. طيب ممكن تخيل نفسك في المستقبل؟ تخيل ماشي بالأرقب، ماشي على عصب حواجب ونأزل وشعر أبيض وبعدين خرف وعشان فالخيال ماشي، إنما الحقيقة ممكن؟ لا يمكن اختراق حواجز الزمن، أما حواجز المكان يمكن اختراقها واقعا وخيال، صح ولا لا؟ انت ممكن تصور نفسك لأنا قاعد قدام الكعبة، صح؟ فخيالا ممكن وحقيقة تركب الطيارة وتروح. فاختراق حواجز الزمان في الخيال ممكن في الواقع محال، واختراق حواجز المكان ممكن في الواقع والإيش والخيال. واضحة كده؟ كل الأشياء اللي قدرها الله سبحانه وتعالى ستسري، والكل كله يمشي على مواقع القدر، ويصل يمشي يمشي لغاية ما تتحقق كل كلمة كتبها الله فين؟ في اللوحة المحفوظ. لازم لابد، فتظهر حكمة الله عز وجل. ولذا القدر آخر شيء، وما يصلح تقول أن تؤمن بالله وملائكته والقدر خيره وشره ورسله وكتبه، غلط غلط خالص. لازم ترتبها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لابد تقول كده بالضبط: الله أنزل ملائكة بالكتب على الرسل لينذر اليوم الآخر لآخر، فتتم قدر الله تبارك وتعالى. فالقدر تاج الأمور الستة، خلاصة الإيمان، والإيمان باليوم الآخر عصمة الأركان. لأنه لو لا يوجد الإيمان باليوم الآخر ما في أهمية للإيمان بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله. أؤمن ليش؟ طالما لا في حساب ولا عذاب ولا ثواب، لماذا امتنع الحرام لماذا؟ فالأركان كلها مهمة جدا، طبعا أعظمها الإيمان بالله، لأن كل شيء بعد ذلك منه سبحانه عز وجل، فكتبه منه ورسله هو أرسلهم، فمهم جدا. إذن الكون كله سيمشي تماما على مواقع القدر حتى تتم كلمة الله صدقا وعدلا وتظهر حكمته البالغة. أما الآن نؤمن، لكن رأينا ما رأينا، تمام كده؟ فكله بعد كده الغيب كله يصير إيش؟ شهادة، شهادة. طيب على مواقع القدر. قال: وكلهم لتاني يهدي من يشاء. أنا هنا ولا لا؟ يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، فضلا. فلو حضرتك مهتدي هذا ليس عدلا من الله، بل هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. يا إخوانا، هو سبحانه خلق خلقا للنار، هيئهم له سبحانه عز وجل، فسيسيرون على مواقع خلقه حسب ما قدر لهم ليدخلوا النار. منتهى العدل من الله عز وجل، لن يظهر إلا يوم القيامة. أول ما أنت تشك اعلم من الذي يتكلم، لأنه يريد منك الإباء والاعتراض على طول. هي كما ربنا بين لنا في الكون هنا. أنا الآن لما أمسك شاكوش وأجيب خشب ووضع مسمار وأفضل أضرب المسمار، ظلم ظلم أجيب؟ طب لما أمسك دجاجة وروح دبحها أسبحها بالسكين وبعدين أشويها في النار، كمان ما اكتفيت أنك زبعتها وأسلت دمها، وإنما وضعتها في النار شويتها، وبعد ما شويتها مزقتها كمان ثم فأكلتها، كل هذا ظلم؟ ولا هي خلقت لهذا؟ إذن في مخلوقات خلقت لأشياء. تستطيع تفعل هذا في ولدك؟ ينفع تمسك عبد الواحد وتقطعه وتشويه؟ ينفع؟ ما يصلح، ولا لا يا أخوان؟ فهكذا في أشياء، تمسك الوردة وتشمها ولا تمسك الوردة وتضربها بالشاكوش؟ لا، كل شيء خلق لشيء. الكفار خلقوا من أجل النار، وقودها الناس والحجارة، هو خلقهم لهذا، ولكن أنت لا يظهر لك أن هذا مخلوق للنار. هو عبد الله بن أبي بن سلول وأبو جهل وأبو لهب مخلوقون للنار، وأنت لا تدري ولا تعلم، ما عندك الغيب. لو عندك تستطيع كشف حجب الغيب ستنظر إيه تقول هذا من أهل النار مباشرة. وخلق أناسا سيهديهم ويدخلهم الجنة سبحانه عز وجل، وأناس سيختلط فيهم الخبث سيطهر هذا الخبث بدخول النار أو بالعفو. فأنت تصعد يوم القيامة عاصيا، إما أن يطهرك الله عز وجل بعفوه، لأنه لا يمكن تدخل الجنة إلا وأنت مطهر. الجنة دار المتقين، والجنة دار الطيبين، لا يدخلها إلا طيب. سلام عليكم إيش؟ طيبتم. فلا، أنت صاحب معاصي لا يمكن تدخل الجنة إلا أن يطهرك الله من هذه المعاصي كبيرها وصغيرها. كيف يطهرك؟ إما بالعفو وإما بدخول النار فترة ثم تخرج بشفاعة الشافعي. لكن لا تدخل النار إلا وأنت مطهر تماما، طيب تماما، تقي تماما. فالجنة دار المتقين، واضح كده؟ أما هؤلاء الخبث فيهم أراده الله، فمكانهم فين؟ في النار، يظلون فيها أبد الأبدين لأنهم وقود النار. فأنت عمرك زعلت على شوية يعني حزنت ولم تبت الليل لأن الفحم يحترق من أجل حضرتك؟ عمرك حزنت من أجل الفحم؟ لماذا؟ وهم الصحابة لما كان يجيب زيت ويشعل المصباح فيه والنار عمالة تأكل في الزيت كان يحزن على الزيت ولا ينام الليل؟ أنت حزنت على الطماطم وأنت الطماطم وأنت بتمزقها ولا الخيار وأنت خلقوا للنار، خلقوا للنار، أنت لا تدري لأن الغيب محجوب عنك أنت وإلا لو الغيب ما غير محجوب ما في إيمان. الإيمان هي أن تؤمن بإيش؟ أول شيء بإيش؟ بالغيب، بالغيب، ما الله غيب، الله غيب سبحانه وتعالى. فحجب عنا الأشياء لنختبر ونبتلى هل نؤمن بالغيب أو لا. وإذا أول شيء يؤمنون بالغيب، بعد يؤمن بالغيب ويصدق به يقيمون الصلاة. فالغيب محجوب عنا يا أخواننا، فمطلوب منا الإيمان. فخلاص أنت لا تحزن عليهم، ده قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن عليهم. أبو طالب يعني أبو طالب نصر الإسلام نصرا مؤزرا، وسيشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة تخفف عنه العذاب. ولكن هل النبي صلى الله عليه وسلم حزن عليه أم حزن على فقده؟ فرق كبير ما بين الحزن عليه والحزن على فقده. حزن على فقده لغياب درجة من النصرة، لو توفرت النصرة يبقى خلاص، لأنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول له إن عمك الشيخ الضال قد مات، بيقول على أبيه، يقول عن أبيه إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال أذهب فوره روح وارميه في أي حاجة. فهل حزن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تحزن عليهم، لا تأسى على القوم الكافرين. فأنت إذا كان قيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم قطعا، هو النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم قطعا، وأنت لو فيك رأفة ورحمة لا يمكن تبلغ مقدار ما عند النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم أنت تحزن عليهم؟ إذا كان قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن عليهم، لا تأسى على القوم الكافرين، يبقى أولى بها نحن ولا لا؟ يبقى لا نحزن قوم الكافرين حتى لا نعترض، لأن اعترضنا من اعترض ضاع، ضل، سار في مسار إبليس والعياذ بالله. يبقى إذا القدر سيمشي، سيمشي ويظل يمشي، أقدار الله في الأزمنة والأمكنة تظل تظل تظل حتى سبحانه وتعالى يدمر الأماكن كلها وتتفجر القبور والسماء تنفطر كل شيء، ويبسط الأرض مرة أخرى ويبدل الخلق غير الخلق، وتظهر مرة أخرى شمس وقمر و والناس يحاسبون ويرون عندئذ حكمة الله البالغة. أما الآن لا نؤمن بها ولم نرى. واضح؟ طيب، قال إذن يهدي من يشاء، الهداية بالمشيئة، والهداية هنا هداية الإسعاد، هي هداية الإرشاد منه، ولكن أراد أن يشترك معه غيره سبحانه عز وجل، هداية الإرشاد من الله ولا تتم إلا بمنهج الله سبحانه وتعالى. لكن صار الرسل يهدون وصار الدعاء يهدون، وانت يجب أن تكون من الهادين أيضا، من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الهداية الشرعية أو الهداية الإرشاد هي منه، لأن هو هداية الإرشاد مرتبطة بالكتاب والسنة، وهو الذي أنزل الكتاب وأنطق نبيه بالوحي صلى الله عليه وسلم. فهداية الإرشاد منه، وهداية الإسعاد ليست إلا منه. هداية الإرشاد منه يشاركه غيره بإذنه وفضله، وهداية الإسعاد منه وحده، لأن الخلق هو منفرد بالخلق، فيخلق الهداية في قلبك، ينير القلب، يزيل عنه الحجب، الحجب، فيدخل النور إلى قلبك محجوب عن الكافرين، لأنه الكافر معد ليش؟ للنار. فأنت لا تحزن، أنت احمد الله لو وفقك وآمنت، إذا احمد الله وقل لعلي من السعداء، أرجو أن أكون، أتوسل أن أكون، فيحجب نور الهداية عن الكافر ويبعث نور الهداية إلى قلب المؤمن، فيخلق الهداية فيه سبحانه عز وجل، ويعصم ويعافي. أنت كل ما تبتعد عن معصية قد عصمك الله، لكنك لست معصوما بالكلية، وإنما معصوم، معصوم من، لأن بعضكم هناك أنواع من المعاصي هو لا يفكر فيها أصلا، وهذه عصمة من الله سبحانه وتعالى. يعني هل فيكم واحد الآن يفكر في أنه رمضان القادم لا يصوم؟ هل في واحد بيفكر يترك الصلاة بكرة أو من ابتداء من المغرب يقول خلاص نويت بقى إن شاء الله من المغرب سأترك الصلاة؟ في حد يفكر في هذا؟ هذه عصمة من الله سبحانه وتعالى. وهناك من هو معصوم من التفكير في الزنا، في السرقة، في الغيبة، في النميمة، في التخلف عن الجهاد، في كل المعاصي، وتوسوس له نفسه بمعاصي أخرى ويضعف ويقع فيها لابد، ثم يتطهر بالتوبة أو بالعفو. والتوبة هي السلاح الذي لا تستغني عنه أبدا، لأنك حتما مع النازع ومع الهاتف ستقع، فلابد كل ما تسقط في النازع ويؤزك الهاتف انك فورا تلحق هذا بايش؟ بالتوبة. فتغيز الهاتف كل ما تقع في معصية الحق التوبة، كل ما تقع في معصية الحق التوبة. وعفو مأمول، ولكن أيضا نتوب حتى نحصل على العفو، لأنه من لم يتوب فأولئك هم الظالمون. كل من لم يتوب فهو ظالم. نور الهداية الله جل يمكنك منه فيعصمك سبحانه عز وجل، هذا كله فضل منه، لأنه يخلق ما يشاء. كان ممكن يخلقك من الناس والحجارة اللي هم دخلين النار، فلما يخلقك من غيرهم محمد الله فضل منه. ويضل من يشاء، يعني يحجب عنه الهداية أو يخلق فيه الضلالة بعدل منه سبحانه. ويخذل ويبتلي، دايما يخذل الكافرين ويبتليهم سبحانه عز وجل عدلا منه جل وعلا. ولذا إبليس عصى ربه بإرادة الله أم بغير إرادة الله؟ يعني ربنا أراد من إبليس السجود ولا عدم السجود؟ كونا أراد عدم السجود، وشرعا أراد السجود. اختلفت جارتين ولا التقطة؟ اختلف. وإذا خلي بالك معصية آدم كون كما ذكرنا ألف مرة، معصية آدم غير معصية إبليس خالص، هذه إباء واستكبار واعتراض، وهذا نسيان وسقوط في الشهوة. فهو يضل بعدله ويهدي بفضله، يدخل المؤمنين الجنة بفضله ويدخل الكافرين النار بعدله. هل يعامل الله جل المؤمنين بالعدل؟ لو عاملهم بالعدل ضاعوا، ضاعوا تماما. ذكرت لك مثال بسيط، لو انت ظللت عشت 80 سنة ومنهم 60 سنة طاعة تمام، 60 سنة طاعة كاملة وما في أي معصية، خلاص يدخلك الجنة 60 سنة وخلاص، وبعد كده تبقى تراب ولا لا؟ ولو حضرتك جيت في الميزان وعند الميزان طلع لك 1,000,000 حسنة وطلع لك 900,000 سيئة، العدل أن أعذبك على 900,000 سيئة وبعدين أدخلك الجنة؟ هل هذا يحدث؟ ده مجرد سخط الموازين على الجنة على طول مباشرة. فكل تعاملاته مع المؤمنين بالفضل، إلى جانب أن حتى الطاعات اللي أنت عملتها هو اللي وفقك وهداك وإليها ويسرها لك كل شيء. فنحمده ونديم على الذل له سبحانه وعلى الافتقار إليه، ننجو بإذن الله تبارك وتعالى. قال: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. ترجم: يتقلب بين فضله من؟ المؤمن، وعدله الكافر سبحان الله عز وجل. لذا التفكر في الدنيا وتقول هو فلان يبقى غني وأنا أبقى فقير، هو العدل العدل لا تبحث عنه في هذه الدنيا. أنت في الدنيا دار ابتلاء، فممكن تكون غنيا ابتلاء منه، والابتلاء بالغنى قد يكون أنحس من الابتلاء بالفقر. فلما تبتلى بالغنى وتبتلى بالفقر هذا ابتلاء، الدنيا دار ابتلاء والآخرة دار جزاء. وإذا أنت في الدنيا ليس لك ما تشاء وفي الآخرة لك ما تشاء. قال لهم: ما يشاءون فيها، كل اللي تريده موجود في الجنة، لكن ليس الذي تريده في الدنيا موجودا أبدا. في الدنيا لك ابتلاءات بقدر، ورزقك محدود، ما تستطيع تتأمل في شيء لا تقدر عليه أبدا. إنما في الجنة كل ما تريده، أريد تطير تطير، أريد قصور تجد قصور، أريد بحار تجد بحار، كل اللي تريده. لهم فيها ما تشتهيه الأنفس، لهم فيها ما يشاءون، لكن في الدنيا ليس لك ما تشاء خالص. فالدنيا دار ابتلاء، فلا تفكر في مسألة العدل في الدنيا خالص. لذا عدالة حرية كلام فاضي، عدالة ايه؟ ده انت لما تكون فقيرا هذا ابتلاء من الله ليصطفيك، ولما تكون غنيا هذا ابتلاء من الله عز وجل ليختبرك ما تستفعل في هذا المال. واعلم ان كل شيء له غنم وغرم، فالفقر له فضل عظيم. ولذا قال البخاري: باب فضل الفقر. والغنى فيه ابتلاء شديد جدا. يعني حضرتك لو صاحب مليارات الآن وعندك ذهب وحلي، كيف تنام الليل؟ عندك خزائن في البيت كده، مرعوب من اللصوص ولا قاعد آمن نايم آمن؟ مرعوب من مصادراته ومن لصوصه وجالس مرعوب. أما لو ما عندك شيء حط دماغك ونام، مع ذلك الفقر أحسن من الغنى؟ لا لا، العمر ما في أحد يختار الفقر بالاستعاذة. هل النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر؟ أجيب: هل استعاذ من الغنى؟ استعاذ من الغنى المطغي، الغنى المطغي. يبقى الغنى المقيد، إنما الغنى غير المطغي أهلا وسهلا به، مرحبا به، وسأل ربنا عز وجل. فالشاهد أخوانا أنه أنت في الدنيا دار ابتلاء، فعلى قدر ما تبتلى لا تتأمل في أشياء وتبحث وتسميها أنت عدل. لا لا، ده ربنا متفضل عليك، جل وعلا، متفضل جدا عليك، وسيتفضل عليك في الآخرة إن شاء الله إن كنت من المؤمنين، كنت من الصالحين. فالفترة زائد أن أصلا هذه الحياة الدنيا ليست بحياة، قال الله عجل عن الإنسان يقول يا ليتني قدمت، يبقى هي حياة واحدة ولا اثنين؟ واحدة الحقيقية واحدة، يا ليتني قدمت لحياتي، المقصود الدنيا ولا الآخرة؟ الآخر، الآخر هي الحياة، وإن الدار الآخرة هي الحيوان. فإذا كلنا نتقلب في مشيئة الله عز وجل بين فضله وعدله، فالحمد لله، والفضل كله لله، والنعمة كلها بيد الله جل وعلا. قال وهو متعال عن الأضداد والأنداد. هنا لا تفكر في العلو الذاتي، هو طبعا ربنا له ثلاث أنواع العلو، علو بذاته وعلو شأنه وعلو قهره. هنا الكلام ليس على علو الذات مع استقرار علو الذات، إنما الكلام هنا تعالي إيش؟ تعالي الشأن، أنه متعال عن الضد والند. فما في أحد ند لله ولا في أحد ضد لله. طب ضد ما الكفار، مش الكفار ضد الله أبدا، مش في المغالبة والملك أبدا، ولكن في المعصية، هم يعصون الله عز وجل ما أمره فقط. أما هو ضد، يعني يملك أنه يحارب الله؟ ما يملك أبدا، وليس له خصائص بحيث يستطيع منازعة الله عز وجل فيها. فلك سمع وبصر، ولكن كل هذا طارئ بسيط جدا لا قيمة له. والمالك الحقيقي هو الله، سواء لصفات المؤمنين أو صفات الكافرين. فالبصر والسمع هو يملكه وانت أمين عليه، والكافر أمين عليه، هو يخون الأمانة وانت لم ينبغي أن تخون. فخلق لك بصرا وأمرك أن تنظر إلى ما أباح لك أو ما استحب لك أو ما أوجب عليك، وخلق للكافر بصرا كذلك، ولكنه يستعمله في معصية الله عز وجل. فهذه هذا ضد بمعنى العصيان. أما ربنا له ضد بمعنى الضد اللي هو المكافئ في العداوة، أو حتى مكافئ في الطاعة، ما في. فالله جل لا مثل له ولا ضد له، يعني ما يستطيع مخلوق، لأن كل ما عدا الله هو مخلوق، كل ما عدا الله هو مخلوق. فالعرش مخلوق، والكرسي مخلوق، والسماوات مخلوقة، والبشر والإنس والجن مخلوقون. فلا يوجد من يماثل الله، ولا يوجد من يضاد الله. يعني يضاد الله يعني يغير شيئا بسيطا في مشيئته الكونية، ولا يستطيع مثقال ذر. السحاب اللي متحرك هذا، والله لو جبت طائرات العالم كلها وكل قوة أسلحة العالم تحرف السحابة واحد ملي متر، والله ما يستطيع. فلا أحد يستطيع أن يكون ندا لله، لا في الخير ولا في الشر ولا في شيء خالص ولا في أي شيء. كله محتاج، كله هو قيوم، كله هو. حتى الذين يكفرون أنفسهم معلقة بقوة الله وقدرته جل وعلا، بقاهم وقيامهم مرهون، فجأة يموت. أما الله جل لا يموت أبدا، سبحانه حي جل وعلا. فهو متعال يعني له علو الشأن عن الأضداد والأنداد. فلا ضد لله ولا ند لله سبحانه عز وجل أبدا أبدا. هل إبليس ضد لله؟ هذا في عقيدة السنوية اللي هم الهنود، يعتقدون أن في إله للخير وإله للشر، وأن الشيطان هو إله الشر، وأن الرب هو إله الخير، وأن الرب هو إله النور، وإبليس هو إله إيش؟ الظلام. وإذا يقولوا لبعضهم صباح الخير صباح النور، مساء الخير مساء النور، يعني خلينا مع الإله الأول اللي هو إله الخير اللي هو اللي هو صاحب النور، فيقولوا صباح الخير صباح النور، حرام صباح الخير صباح النور، خلي بالك. هم على عقيدة بيفعلون هذا. فعندهم إلهين اثنين، إله للخير وإله للشر، إله النور هو إله الخير، وإله الشر هو إله الظلام. فيقول له صباح الخير صباح النور، مساء الخير مساء النور، تصبح على خير. المسلمون يقولونها ولا يقصدون هذا أبدا أبدا، ولكن يغلب علينا في كلمة تصبح أنه يدعو إليه، ولكن هذا الدعاء لم يرد به السنة فلا داعي له. لكن هل تقول صباحك الله بالخير؟ نعم هذا وارد. مساك الله بالخير؟ نعم. أنت ذكرت من هنا؟ طيب، فهل إبليس ضد لله في مسألة الإباء والمعصية؟ نعم. أما هو ضد بتكوينه؟ ضد ده يا ربنا يعدمه في لا شيء، صح ولا لا؟ والضد لا يعدم، وما يعدم سريعا لا يكون ضدا. فأنت تقول مثلا روسيا ضد أمريكا، لأن أمريكا ممكن تبقى أقوى من روسيا، ممكن تقضي على روسيا، ولكن في شهور في سنين، صح ولا لا؟ لكن لو كان شيء بسيط يعدم في لحظة، هذا ضد، هذا ضد ده. أنت لما تمسك طفل صغير عنده سنتين وتقول هذا عدو وأنا أوريك دلوقتي كيف سأغلبه وكيف سأهزمه، يضحك عليك الناس ويلومون عليك، صح ولا لا؟ فليس بضد، فما لك بالرب جل وعلا، ليس له ضد ولكن له مضاد، يعني له عاصي، هناك عصاة، هناك كفار، أما ضد تكوينا لا وند تكوينا لا، تمام؟ أما في ند في ناحية التعبد من الناس فيه، هو البدوي عند الناس إيه؟ عندهم ند، والأصنام كلها ند لله عندهم في اعتقادهم، لكن هل على الحقيقة على التكوين على الخليقة يوجد ند لله؟ طب يوجد ضد لله؟ لا، أما على التشريع فيه، علمنا عرفت. فهذا معنى متعال عن الأضداد والأنداد، فليس له مثيل وليس له ند وليس له ضد سبحانه عز وجل في الخلق في تكوينهم، هم مخلوقون هو خالق سبحانه، هو له الدوام الدائم جل وعلا، وهم لا يوجد شيء دائم إلا إذا أدامه الله سبحانه، إذا أدامه الله إذا أراد، ففيه بقاء وإبقاء. فأما البقاء فلله وصفاته، وأما الإبقاء فلمن شاء الله. فربنا يبقي الجنة ويبقي النار ويبقي المؤمنين ويبقي الكافرين إبقاء وليس بقاء، البقاء له هو وحده فقط لا غيره، لذا نقول في العزاء البقاء لله وحده، تمام كده؟ لكن هل في بقاء للجنة؟ في إبقاء للجنة، في بقاء للمؤمنين؟ في إبقاء وليس بقاء، أو بقاء مرتبط بمشيئته جل وعلا. فسبحانه لا ضد له، حتى المعارضة، حتى المعارضة، مش إبليس في معارضة أخوانا، لكن معارضة كونية ما في، المعارضة كلها معارضة إيش؟ شرعية، أما معارضة كونية لا يمكن، ما لا يمكن، فلا معارض ولا ضد لله في إرادة الكونية أبدا أبدا نهائي سبحان الله عز وجل، لأنه ليس له، لم يكن له كفوا أحد سبحانه تبارك وتعالى. لا راد لفضله ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، لا رد لقضائه، القضاء كله إيش؟ يقصد القضاء الكوني، وإلا في قضاء شرعي، القضاء الشرعي في رد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالد، هذا قضاء إيش؟ في معصية له. أما القضاء الكوني إذا قضى أمر إنما يقول له كن فيكون، لا يمكن، فقضاهن سبع سماوات، ممكن حد يخليهم ستة؟ لا يمكن. ولا معقب لحكمه إيش؟ الشرع الكوني، أما الشرع فيه. ولا غالب لأمره، هذه دائما لا غالب لأمر الله عز وجل، فهذا أمر الله تبارك وتعالى. وإذا عندي اللي يقول لك الله غالب، كلمة طيب، الله غالب فعلا، الله غالب لأنه موجودة في القرآن، والله غالب على أمره. آمنا بذلك كله، يعني آمنا بمشيئة الله وبأنه هو الهادي وبأنه يخلق الهدى وبأنه يخلق الضلالة وبأن كل شيء يتم على مواقع القدر، وأن الله صاحب الفضل العظيم، وأن الله جل هو العدل جل وعلا. آمنا بذلك كله وأيقنا، يعني عندنا اليقين الذي هو عمل قلبي من أعظم الأمور، أن كلا من عنده، كلا يعني الخير والإيش والشر، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء، من كان يريد حرف الدنيا نؤته منه ومن أراد حرف الآخرة نزد له فيه، فكل من عطاء الله، كل الخير والشر من عند الله، هو خالق الخير وخالق الشر، ولكن الشر لا ينسب إليه فعلا وإنما ينسب إليه مفعولا، واضحة كده؟ ينسب إليه مفعولا لا فعلا، هو خالقه سبحانه، والشر من مفعولات الله وليس من أفعال الله، لأن أفعال الله من صفاته، وصفات الله كلها كمال وجمال وجلال، والشر لا كمال ولا جلال ولا جمال، صح؟ فالشر ليس من أفعال الله بل من مفعولات الله. فظهر إبليس، إبليس مفعول شري، ولكن في خلقه، خلقه ليس شرا لأنه اختبار للعالمين، ويظهر به الصالحون من العاصين، تمام كده؟ إذن الشر ليس إليك، قول الشر ليس إليك يعني ليس إليك فعلا وإنما إليك خلقا، يعني من مفعولاتك وليس من أفعالك وليس من صفاتك يا رب. ولذا حرام أن يسمى الله جل الضار، لأن الضار هذا شر، والله جل لا يوصف أبدا بأنه، ولا يسمى ولا يوصف بأنه ضار، واضح؟ طيب نكتب هذا القدر بعد كده، وأن محمدا عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، لا معقب الحكم الكوني، لا يستطيع أحد أن يعقبه أن يغير فيه شيء، لكن الحكم الشرعي يعقبون بعضهم عليه، ومن التعقيب عليه سؤاله أن يعقبه أن يغيره، بدليل أن الله جل لما فرض على محمد صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم استسلم لهذا الأمر مباشرة وظل هكذا، ولا رجع لما نصحه أخوه موسى صلى الله عليه وسلم فعقب على الله تبارك وتعالى طالبا متوسلا خاشعا أن يخفف، صح؟ وظل هذا الأمر يخف إلى أن صار كام؟ أمر شرعي ولا أمر كوني؟ شرع. صلاة أمر شرع، صح كده؟ لا. أما الكلام الكوني، نوح عليه السلام يقول لماذا أضللت ابني؟ قال إبراهيم عليه السلام لماذا تضل أبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لماذا أمي في النار يا رب؟ لماذا أبي في النار يا رب؟ لا لا، معقب الحكم الكوني، قضى الله أن عبد الله يكون في النار وأن آمنة تكون في النار، خلاص، لا معقب الحكم الله تبارك وتعالى. فهمتم هذا الأمر؟ دائما هتجدوا في كل كلامي القدر ورايا في كل حاجة، خد بالك، لأن القدر هو كما ذكرت لك التاج، الحكمة البالغة ستظهر فيه. أنا فلابد إحنا نكون في مسائل الإيمان نتذوقها، نستحب ذلك. جعلت قرة عيني في الصلاة، يبقى في العلم الشرعي كذا، تجعل قرة عيني في العلم الشرعي، لأن لا هداية إلا بي، نسأل الله يهدينا.